فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين الله العظيم الباقي.